عباد الله، الصلاة عمود الدين، عمود الدين التي يقوم عليها، وللصلاة أركان وواجبات وسنن. ومن أركان الصلاة سورة الفاتحة، لا تصح الصلاة بدونها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. فإذا كانت هذه منزلة الفاتحة في الصلاة، فإن من المهمات في الدين أن يعرف المسلم معنى الكلام الذي يناجي به ربه حتى يقبل على ربه وتتم صلاته. وإنك لتعجب من مصلٍ يردد الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة على الأقل، وهو لا يفقه ولا يعرف معناها. إن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها. فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. فينبغي للمسلم أن يتدبر أذكار صلاته، وأعظمها سورة الفاتحة. لقد بدأ الله تعالى سورة الفاتحة بقوله: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والحمد هو الثناء بالقلب واللسان على الله بصفات الكمال وأفعاله الدائرة بين العدل والحكمة والفضل. فله الحمد الكامل بجميع الوجوه، والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، أي إدخال جميع أنواع الحمد كلها لله تعالى لا لغيره. وقوله لله رب العالمين، الله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله أي المعبود، لقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. أما الرب فهو المالك المتصرف المدبر الذي له العالم العلوي والسفلي وما بينهما، لا يشاركه في ذلك أحد من خلقه. وتربية الله لخلقه نوعان: عامة وخاصة. فالتربية العامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. والتربية الخاصة هي تربية الله لأوليائه، يربيهم بالإيمان ويوفقهم له، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. وأما قول الله العالمين، فالعالمين يطلق على كل ما سوى الله من الملائكة والأنبياء والجن والإنس وغير ذلك. وأنت عبد الله واحد من ذلك العالم. وقوله سبحانه: الرحمن الرحيم، اسمان مشتقان من الرحمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن هذين الاسمين: اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقول ربنا: مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى: ملك يوم الدين، وهو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. وأما يوم الدين فهو يوم القيامة، خصه الله بالذكر هنا لأنه اليوم الذي يظهر للخلق فيه بجلاء كمال ملكه وعدله وحكمته. في ذلك اليوم الرهيب يوم الدين تنقطع أملاك الخلائق، فيستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمة الجبار، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته. فاللهم أعنا على ذلك الموقف. وقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة لا شريك لك، ونخصك وحدك بالاستعانة، فلا نستعين على عبادتنا إلا بك. وهذا هو كمال الطاعة. فالدين يرجع إلى هذين المعنيين: إياك نعبد وإياك نستعين، تبرؤ من الشرك وتبرؤ من الحول والقوة. وقوله إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك أنك لا تشرك به في عبادته أحدا في جميع أنواع العبادات الظاهر منها والباطن القولي والفعلي من صلاة ودعاء وخشية وإنابة، كما قال المولى في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذا هو توحيد الإلهية الذي من أجله أرسلت الرسل، وقد أوذوا عليهم الصلاة والسلام فيه أشد الإيذاء. وفي قول الرب سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم، فيه دعاء. فإذا تذكر العبد وهو يتلو هذه الآية أنه في مقام دعاء خشع قلبه وقد تدمع عيناه وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم، لأنه يستشعر أنه يطلب من الله نعمة الهداية والتي لم يعط أحد أفضل منها. فاللهم اهدنا صراطك المستقيم. ومعنى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم ووفقنا للثبات عليه. والصراط المستقيم هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد فسره الله بقوله في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وتركوه، تعلموا ولم يعملوا، وعلى رأس أولئك اليهود. والضالون عبدوا الله على جهل وعملوا بلا علم، وعلى رأسهم النصارى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. صححه الألباني. فمن تعلم ولم يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود، ومن عبد الله بغير علم ففيه شبه من النصارى. عباد الله، وأما في ختام الفاتحة عند قول آمين، فإن آمين ليست آية من الفاتحة ولكنها تأمين على الدعاء. ومعنى كلمة آمين يعني اللهم استجب. وفي فضل قولك آمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فلله الحمد والفضل. والحديث أخرجه البخاري. فهذه السورة عباد الله على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن الكريم. يقول بعض السلف: إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. واستمعوا أيها المؤمنون رعاكم الله، استمعوا لكلام الإمام ابن كثير رحمه الله وهو يذكر ما اشتملت عليه هذه السورة القصيرة الآيات العظيمة المعاني والمباني، حيث يقول: اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، والمفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة، وهم المغضوب عليهم والضالون. انتهى كلامه رحمه الله. فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافيا، وإلى الإيمان وحقائقه مناديا، وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعيا، وإلى الطريق الرشاد هاديا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله، ومما يجدر التنبيه إليه ونحن نتحدث عن سورة الفاتحة، تلك السورة العظيمة، هو وجوب إحسان وإتقان قراءتها كما ينبغي. فإنه لمن المحزن أن ترى وتسمع عمن هو حريص على صلاته من الرجال والنساء، ولكنه قد يخطئ ويلحن في الفاتحة لحنا جليا يغير المعنى، وقد يكون له سنوات على تلك الحالة. والواجب على المسلم ألا يستنكف عن تعلم الفاتحة وقراءتها قراءة سليمة من الأخطاء. فهذه حلقات التحفيظ للكبار والصغار والرجال والنساء منتشرة في البلد، فليس لأحد عذر في ذلك. عباد الله، تعاهدوا سماع هذه السورة ممن حولكم من الأهل والخدم والخادمات، وصححوا أخطاءهم فيها، وتعاهدوا كذلك أطفالكم بتعليمهم الفاتحة وتحفيظهم إياها، فإن في ذلك الأجر العظيم عند الله تعالى. رؤي أحد السلف بعد موته في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة. فقيل له: بماذا؟ فقال: بتعليم الصبيان الفاتحة. ومما ينبه عليه أيضا أن نعتني بتدبر ألفاظ سورة الفاتحة ومعانيها، فوالله إن فيها أسرار وحكم عظيمة لمن تأملها، ولم تجعل تقرأ يوميا في الصلاة عبثا. ولكم إخوة الإيمان أن تتأملوا معي ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني سورة الفاتحة، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى مباشرة: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهل يعي القارئ منا للفاتحة أن الله يسمع قراءته، أن الله يرى مكانه ويرد عليه في الحال إذا قرأ فاتحة الكتاب؟ أبعد هذا الشرف شرف؟ أبعد هذا الفضل فضل؟ الرب تبارك وتعالى يجيب عبده الضعيف وهو فوق سماواته مستو على عرشه مطلع على خلقه: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. فلنستشعر أيها المؤمنون موقفنا العظيم في صلاتنا وجواب ربنا علينا في أثناء قراءة الفاتحة، فإن في ذلك حضورا للقلب وخشوعا لله رب العالمين. ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.